في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. لبس الظلام إليك مكتتما خفرا لحاجة آلف صبي، لمعت بأطراف البنان لنا إنا نحاذر أعين الركب. ارجع وردد طرفة بعنا حتى يجدد دارس الحب. فإذا شخوص كنت أعرفها في المسك والأكياش والعصب، تمشي الضراء على بهينتها تبدو غضاضتها من الإتب. قالت أميمة يوم زورتها قول المؤارب غير ذي عتب: هذا الذي لج البعاد به ما كان عن رأي ولا لبي، باع الصديق بود غائبة بالشأم في متمنع صعب. لا تهلكيني في عذابكم فالله يعلم غائب القلب. جن قلبي من بعد ما قد أنابا ودع الهم شجوه فأجابا، وأثاب المنسي من رائق الحب وشر الهموم والأوصاب. ذاك من منزل لسلمى خلاء لابس من عقابه جلبابا، أعقبته ريح الدبور فما تنفك منه أخرى تسوق سحابا. ظلت فيه والركب حولي وقوف طمعا أن يرد ربع جوابا، ثانيا من زمام وجناء حرف عاتك لونها يحاكي الضبابا، ترجع الصوت بالبغام إلى جوف تناغي به الشعاب الرعابا. جدها الفالج الأشم أبو البخت وخالاتها يسقن عرابا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.